بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا المشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال البغوي رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنيحي، أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا أحمد بن يونس، أخبرنا إبراهيم بن سعد، حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية أبي جهل، فإنها ألهتني آنفا في عن صلاتي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة ابن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. الخميصة، قال، كساء أسود، وقد يكون لها أعلام، قد يكون من الخز والصوف. قال: والإنبجانية منسوبة. قال: ألهتني أي شغلتني، يقال لهي الرجل عن الشيء يلهى عنه إذا غفل عنه، ولها يلهو من اللهو واللعب. وفي الحديث إشارة إلى حفظ البصر في الصلاة عما يفتنه فيها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنبانا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، أنبانا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا سعيد بن سلمة المدني مولى آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه نمرة له، فقال لرجل من أصحابه: أعطني نمرتك وخذ نمرتي. فقال: يا رسول الله، نمرتك أجود من نمرتي. قال: أجل، ولكن فيها خيط أحمر، فخشيت أن أنظر إليها فيفتنني في صلاتي أو يلفتني. قال: وروي أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له، فطار دبسي، فجعل يتردد يلتمس مخرجا، فلم يجد لالتفاف النخل، فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذه فتنة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود: يعني البساتين. قال: إسناده ضعيف. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنحي، أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة ابن سعيد. الفروج القباء الذي فيه شق من خلفه. فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فينبغي أن ينقطع عن الشواغل وأن يستنزه من الأشياء التي تشغله عن الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع هو لب الصلاة. قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي على الإنسان أن يأخذ بكل الأسباب التي يخشع بها في صلاته فيزيل جميع الشواغل، ومن ذلك أن يلبس الثوب الذي له تصاوير وله خطوط تشغله في صلاته، فهذا لا ينبغي أن يلبسه. ودعا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الكساء الذي له أعلام، ثم لما فرغ من صلاته قال صلى الله عليه وسلم: بعث بهذا إلى أبي جهم وتوني بمبجنية أبي جهم، يعني من أجل أن طيب خاطره، يعني قالت لي بشيء منه فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. فدل هذا على أن الإنسان إذا جاء يصلي وقد لبس شيئا، هذا الشيء فيه تفاوير وفيه خطوط تشغله، فإنه ينبغي ألا يصلي فيه، ينبغي ألا يصلي فيه. لكن صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي هذا لما فيه من الشواغل، لما فيه من الشواغل. فإذا كان الإنسان يصلي في شيء له خطوط تشغله فهذا الصلاة صحيحة، ولكن يكره ذلك لما فيه من الشواغل. ويلحق بالكساء الذي يلبسه الإنسان، يلحق بذلك الذي يصلي عليه، فلكي يصلي على سجادة، أي سجادة فيها أيضا خطوط وفيها أعلام وفيها أشياء تلي عن الصلاة، فإنه أيضا يكره ذلك، ولذا يكره وضع فرش في المسجد التي لها يعني علامات ولا كذا ولها خطوط ولها ما يشهر الصلاة مثل هذه السجاجيد، ولكن ينبغي أن تكون بغير خطوط حتى لا تشغل الإنسان في صلاة. قد يقول قائل: نحن لا نلتفت إلى هذا ولا ننشغل، يعني احنا صلينا يمكن بأننا مثلا دلوقتي فانا بنصلي ما نعرفش ان احنا بنصلي على اشياء فيها اعلام ولا فيها نقوش، ولو وصف او طلب من احدنا ان يصف شيئا من هذا مفاجأة فانه لا يستطيع ان يصف. نقول نعم، لان القلب اصلا غافل، لان القلب بعيد الا من رحم الله سبحانه وتعالى، يعني القلب اللي ينكفي القلب لذلك. فالاصل ان المساجد تنزع عما فيه من الشواغل، ومن ذلك أيضا وضع الكتابات في قبلة المسجد، في قبلة المصلي، وضع الكتابة، يصلي الإنسان مثلا في محراب، هذا المحراب تكتب مكتوب فيه الآيات مثلا: فلنولي لك قبلة ترضاها، فنزلت الملائكة وهو يصلي في المحراب، أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو وضع الأسماء الحسنى على الجذر، أو وضع لوحات في قبلة المسجد. وأقبح من هذا أن تجعل مجلات في قبلة المسجد فيها صور، مجلات حائطية فيها صور، مثلا ما يحصل لإخواننا في فلسطين، ما يحصل في الشيشان، فيؤتى بصور مثل هذه ثم تجعل في لوحة ثم تجعل في قبلة المسجد. هذا أقبح وأقبح، لأنه لا يجوز الإنسان يصلي إلى الصورة، وهذا نهي وفي نهي شديد عن هذا، والملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صور. ولكن احنا اليوم أدخلنا الصور المساجد، وأدخلنا الموسيقى المساجد، فصار عندنا موسيقى بجميع الأنواع عبر التلفونات، عندنا موسيقى بجميع أنواعها، فكل هذا ينبغي أن يتنزع عنه المسجد حتى لا يكون فيه شاغل من الشواغل. ولهذا أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أيضا حتى يقطع الإنسان الشواغل شرع له إذا صلى، إذا دخل في الصلاة ألا يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام. إذا كان يشتهي الطعام قل أولا تعالى صل، أدرك الإمام في ركعتين الأخيرتين، لكن لا تأتي وأنت جوعان فتنشغل عن صلاة، كذلك وأنت يدافعك الأخبثان، يعني البول أو الغائط، يحتاج الإنسان إلى الحمام مثلا للخلاء ليقضي حاجته، ولكن يدافع نفسه فيدخل الصلاة يتمنى أن ينتهي الإمام. لو أطال الإمام شوية أو أثقل الصلاة أذاه ذلك. فالأصل أن الإنسان إذن قبل أن يدخل إلى الصلاة لابد أن يجمع قلبه أو أن يجمع قلبه على الصلاة ويبتعد عن الصوارف. ولهذا أخوان صلاة السنة القبلية وصلاة السنة البعدية مهمة جدا، يعني صلاة السنة القبلية كالتهيئة بين يدي الصلاة. ولهذا في فارق بين الإنسان إن هو يصلي السنة قبل الصلاة وبين أن يدخل الصلاة مباشرة. صلاة السنة قبل الصلاة تهيئة للإنسان، تهيئة للإنسان بحيث إذا دخل في الصلاة التفت إليها من أولها. ولب الصلاة هو الخشوع، وصلاة لا خشوع فيها كجسد لا روح فيه، لا روح فيه، ينتهي من صلاة ولا أدري كم صلى. فهذا الباب فيه إشارة إلى هذا الأصل، وهو أن المصلي ينبغي أن ينقطع عن جميع الصوارف والشواغل، لا أن يصلي أمام التلفاز اليوم وراء كرة القدم موجودة أو مثلا مسلسلات أو شيء أمام التلفاز. وهذا يحصل كثيرا أن الإنسان يفرش السجادة أمام التلفاز، مش لازم أمام التلفاز يعني يكون التلفاز هو الإمام، ولكن بجواره في نفس المكان، فيصلي وأيضا يتابع. والله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. نعم، وكان شوف يعني أدنى الأشياء، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل لما فرغ من الصلاة، يعني في ثياب له أعلام وله خطوط تلفت النظر، فبعدما فرغ قال يلا ابعث بذي إلى أبي جمل، ولعله كان قد أهداها للنبي، وحتى يطيب النبي خاطره قال وأتوني بأنبجنيتي، يعني ثياب آخر ليس فيه نفسها، فإنها ألهتني عن صلاتي. في الرواية ما زالت تصاويره فعرضي علي، يعني في مخيورتي، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلب صافي لهذا تؤثر فيه أو يحصل تشويش بأدنى الأشياء. كلما كان يعني القلب صافيا كلما حصل تأثر بأدنى الأشياء، الإنسان يلتفت إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة من الثياب. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أنبانا زاهر بن أحمد، أنبانا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن زيد بن كنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. قال: وروى هذا الحديث عن محمد بن زيد بن كنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. قال: وروى هذا الحديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن محمد ابن زيد بن قنفذ عن أمه أم حرام عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ستر العورة واجب في الجملة. قال أم محمد بن قنفذ كنت أم حرام وقال اسمه أمينة، قال: الذهبي لا تعرف. وأنا حاكم قال الله أركم. قال: وروى الحديث من مصر. قال: حافظ في الترخيص وقف وهو الصواب، لم يذكر ما حكم عليه. قال: قلت: ستر العورة واجب في الجملة، ومن صلى مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته، فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته، أما المرأة الحرة فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الأوزاعي والشافعي، فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الإعادة. لا نصلي إلى الكوع، هذا مرفق، هذا الإيه، هذا المرفق، إنما الكوع هذا تصلي له، تصلي له، وليس أنها تكشف الكوع. يعني هذا طبعا نقول الكوع وده، هذا الكوع، لا هذا المرفق، هذا المرفق. واحد يقرأ بات الكتاب يقول إيه، إن المرأة لها تصلي كشف إلى الكوع، إلى كوعه، هذا هو المرفق، ويديكم إلى الإيه المرافق، ده المرفق الإنسان بيتفق عليه، إنما هذا الكوع وهذا الكرسوع، فالعظمتين من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، هذا الكوع وهذا الكرسوع، هذا المعصم وهذا الذراع وهذا المرفق وهذا العضد. هذا العضد مرفق ذراع وهذا الكف طبعا وهذا الكوع وهذا الكرسي. قال وقد قيل إن كان ذار قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. وقال مالك إذا انكشف شعرها أو صدور. وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. وقال مالك إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال أصحاب الرأي إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها. قال والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز أنبأنا القاسم بن جعفر أنبأنا أبو علي اللؤلؤي حدثنا أبو داود حدثنا محمود المثنى أخبرنا حجاج بن منهال أخبرنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. قال والمراد بالحائض البالغة. ففيه دليل على أن يعني سبحان الله شوف هذا يدل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يقرأ فعلا على شيء أو يطلب تفسير النصوص من كلام أهل العلم. يعني النبي يقول لا يقبل الله صلاة حائض صلاة الحائض إلا بالخمار. يعني هو أصلا فين الحائض تصلي؟ يعني الحائض أصلا تصلي؟ هو صلاة الحائض إلا بالخمار؟ يعني هذا في مشروعية صلاة الحائض بس لابد أن تكون لابسة الخمار. هذا هو الظاهر أصلا. ولكن المراد صلاة الحائض يعني امرأة بلغت المحيض يعني امرأة بالغ يعني. صلاة الحائض يعني ممن تحيض. يعني امرأة بالغ فلا يقبل صلاة حائض امرأة بالغ إلا في درع وخمار. ما قال والمراد بالحائض البالغة. ففيه دليل على أن رأسها عورة. اللي يذكرون طبعا أظنه كذبا لكن سمعنا يعني يقولون هذا الذي كان في يوم عرسه فدخل لبيسا شوال لبي الشوال وعريس لبي الشوال يعني فقالوا لي يعني تبشوا قال قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال بدلا من أن يقول تزوج في شوال قد تزوج في شوال. قال ففي دليل على أن رأسها عورة ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها. هذا في الحرة. أما الأمت فتصح صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل. فإن اعتقد في خلال صلاتها والثوب قريب منها سترت رأسها وبنت على صلاتها وإلا استأنفت. روي أن عمر أما الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل. فإن اعتقد في خلال صلاتها والثوب قريب منها سترت رأسها وبنت على صلاتها وإلا استأنفت. قال روي أن عمر رأى امرأة عليها جلباب متقنعة فسأل عنها فقيل يا أمة فقال لا تشبه الأمة بسيدتها. فدل هذا على أنه يجب ستر عورة في الصلاة. فقد قلنا لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبتين فلو ظهر شيء من السرة إلى الركبتين كانت صلاته باطلة وعليه الإعادة. لو كان يعلم ذلك فعليه الإعادة. فلا يجوز أن يصلي في شرط قصير أو يصلي في شيء إلى الركبة لكن إذا ركع ظهر فخذوه من الخلف هذا لا تصح صلاته. وكذلك لو ستر هذه المنطقة من صور الركبتين بساتر خفيف يصف البشرة فحكمه حكم من ليس عليه شيء كما أفتى بذلك اللجنة الدائمة الإفتاء قالوا إذا فطر هذا المكان بساتر لكن خفيف يشف ما تحته ونقصد بأن يشف ما تحته يعني يشف يعني يظهر لون البشرة أو قريبا من لون البشرة. إنما لو كان مثلا ثياب خفيفة نسبيا زي ثياب البيض قد يظهر تحديد السروال القصير، لكن لا يظهر لون البشر. فهذه الصلاة صحيحة ما فيها إشكال، هذه صلاة صحيحة، لكن أن يصف أن يغطيه بشيء يصف البشرة فهذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. أما الضيق الذي يحجم العورة لكن لا يعني لا يظهرها فهذا مكروه كراهة شديدة، هذا مكروه كراهة شديدة. ولهذا الإنسان إذا لبس بنطالا لبس بنطالا واسعا، يلبس بنطالا واسعا. طيب هذا بالنسبة للرجل. ثم ورد نهي بالنسبة للرجل خاص بالنسبة للعاتقين، فقال صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى أحدكم وليس على عاتقيه شيء. فهذا في نهي خاص، لكن هل تبطل الصلاة؟ هل تبطل الصلاة؟ أما الجماهير قالوا بعدم البطلان لأنها ليست عورة، لكن آثم إن قدر على ذلك، آثم إن قدر على ستر الكتفين ولم يسترهما، لكن لا تبطل الصلاة لأنهما ليس من الإيه؟ من العور، إنما لتبطل صلاة الرجل إذا ظهر من السرة إلى الركبتين. والأمة كالرجل، يبقى من المرأة، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين. اختلف العلماء في صدور القدمين، ظهور القدمين، ظهور القدمين، الكف نفسه ظهره، ظهور القدمين يعني ظهر الكف، ظهر الكف. فأما لو ظهر شيء من الساق فالصلاة باطلة، وكذلك لو ظهر شيء من الذراع فالصلاة باطلة، أو من الرقبة فالصلاة باطلة، أو من الشعر فالصلاة باطلة. فلو صلت المرأة وأذنها ظاهرة فالصلاة باطلة، فالمرأة تجمع عليها ثيابها بحيث أنها لا يظهر منها شيء. لو كان ثيابها إلى القدمين لكن إذا ركعت ظهر الساق يبقى أيضا لا تصح صلاتها، وينبغي عليها أن تلبس مثلا إزدالا سابغا أو تلبس شراب في الرجلين إذا صلت بحيث لا يظهر منهما شيء. هذا بالنسبة لي المرأة، بالنسبة لي المرأة. طبعا البنت لو كانت صغيرة يعني 8 سنوات أو 9 سنوات، وكذلك أيضا الصبي لو كان صغيرا 7 سنوات أو 8 سنوات، لو ظهر شيء من هذا فمثل هذا يعني قد يغتفر له، قد يغتفر له، لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة حائط يعني بالغ، فدل هذا على تفريق في الحكم بين المرأة البالغ وغيرها. ولكن تتعود البنت على الصلاة أيضا في درع وخمار كالبالغ، لكن لو حصل شيء من يعني الظهور أو كذا فالصغيرة يغتفر في حقها ما لا يغتفر في الكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الخمرة والحصير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي، أنبانا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنبانا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أنبانا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي الوليد عن شعبة عن سليمان الشيباني. قال أخبرنا محمد بن حسن، أنبانا أبو العباس الطحان، أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش، أنبانا علي بن عبد العزيز، أنبانا أبو عبيد، حدثنا هشيم وعباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة. قال هذا حديث صحيح. قال الخمرة السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض أي تستره. قال أبو عبيد الخمرة شيء مسجود من ساعة النخل ترمل بالخيوط، هو صغير على قدر ما يسجد عليها المصلي أو فويق ذلك، فإن عظم حتى يكفي لجسده كله في صلاته أو مضجعه أو أكبر من ذلك فهو حينئذ حصي وليس بخمرة. قال أخبر قال أبو عبيد الخمرة شيء مسدود من سعف النخل ترمل بالخيوط أو صغير على قدر ما يسود عليها المصلي أو فوق ذلك، فإن عظم حتى يسفي لجسده كله في صلاته أو مضجعه أو أكبر من ذلك فهو حينئذ حصير وليس بخمرة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنبأنا حاجب بن أحمد أخبرنا حماد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش. قال أنبأنا عمر بن عبد العزيز أنبأنا القاسم بن جعفر أنبأنا أبو علي العلوي أخبرنا أبو داود أخبرنا عبيد الله بن عمر وعثمان أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث. قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري عن يونس عن يونس ابن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. قال وكان بعض السلف يكره الصلاة على ما يتخذ من صوف الحيوان وشعرها ولا يكره على ما يعمل من نبات الأرض، وكان بعضهم يكره أن يصلي إلا على جديد الأرض. وعامة هذا الحديث على أن لا كراهية فيه والحديث أولى بالاتباع. نعم والحديث أولى بالاتباع، وهذا في كل شيء إذا ورد به دليل قدم الدليل على ما يستحسنه الإنسان. فقد كره بعض أهل العلم كره أن يصلي الإنسان على شيء من صوف البهائم أو كذا، يعني من الأغنام كره ذلك، وبعضهم كره أن أصلا أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا، ولكن كل هذا من الاستحسان العقلي الذي لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وقال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، صلى على الخمرة. وما الخمرة أيضا؟ هذا لو الإنسان ما يحسن القراءة يقول صلى على الخمرة. فما الخمرة؟ الخمرة عبارة عن السجاد، تكون على قدر يعني السجود أو أزيد قليلا هذه الخمرة. فإذا اتسعت لتكفي بدن إنسان هذا يسمى حصير، ويتأخذ من النخل زي عندنا اللي هو كان الصمار، الصمار ليس الصمار العادي خد بالك، فهذه تنسج بالخيوط كذلك برضو هذه تنسج بالخيوط. فإذا اتسعت سميت حصيرا، اتسعت لتسع الإنسان بدن كل إنسان تسمى حصيرا. أما إذا كانت صغيرة تسمى خمرة، إذا كانت صغيرة تكفي مكان السجود أو قليل كده تسمى خمرة، يعني تكون بين يدي الإنسان يسجد عليها هذه تسمى خمرة. إنما إذا كانت واسعة تسعى الإنسان زي السجادة دلوقتي هذه تسمى حصير، هذا إذا كانت من الحصير، وعندنا نسميها سجادة أو كذا إذا كانت من هذه المواد. وإنما سميت خمرة لأنها تستر وجه الإنسان عن الأرض، لأن أصل الخمرة أصل التخميري أو الخمرة ما يستر، ولهذا سميت الخمر خمرة لأنها تستر على عقل الإنسان، تستر على عقله ووعيه فلا يتذكر شيئا. فما أذهب عقل الإنسان وسطر عليه على وجه اللذة والطرب فهو خمرة، وإنما نقول على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، فإن البنج يذهب عقل إنسان، لكن ليس ليس حراما. لأن الإنسان إذا تناول البنج ما تناوله على وجه اللذة والطرب، على وجه التلذذ، فش واحد بس يقول له اديني حونة بنج كده عشان تكيس، لا أحد يفعل هذا. إنما ما ذهب العقل أو جبادة والطرب هذا هو حد الخمر، حد الخمر. ففي هذا جواز أن يجعل الإنسان بينه وبين الأرض حائلا، وهذا الحائل إذا كان من غير إنسان فإنه لا يكره، فإنه لا يكره. فيجوز الصلاة على الحصير والصلاة على الخمرة والصلاة على الفرش، كل هذا جائزة إن شاء الله طالما أن الجبين يتمكن أو الجبهة تتمكن من الأرض. أما ما لا تتمكن معه الجبهة زي مثلا يصلي مثلا زي على شيء يتموه بحيث لا تستقر الجبهة عليه، فهذا يكره إن لم يكن إيه يبطل الصلاة على قول الله. إنما إذا كان سجادة أو أي نوع من الفرش أو حصير أو غير ذلك فهذا جائز، وليس باللازم أن يباشر الإنسان الأرض، أن يباشر الإنسان الأرض. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أنس لما دعته جدته مليكة قال صلى الله عليه قال أنس فقام النبي صلى الله عليه وسلم على حصير لنا قد سود من طول أو من طول ما بقي، فقام على حصير، فدل هذا على جواز الصلاة على الحصير. لا مش مبالغ، شريطة لا يكون فيه زمن النقوش وهذه الأشياء، لكن ليس هو لنا فرش. وأصبح هذا إيه اللائق الآن، نحن بنبلط المساجد مثلا، لكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن حصباء زي ما نفلط الغسل حصو كذا، فالحصو ما يفرش، لكن الآن إحنا بدأنا إيه نبلط وننظف، فطبعا البلاط يحتاج إلى فرش. نعم، لكن الإنسان ما يتكلف، يعني إيه ما يتكلف، يكون مثلا بيصلي في الحقل وليش هاتلوني سجادة ويوقف صلاحته، لا يعني ما يتكلف الإنسان. ما قال باب الصلاة في النعال. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي أنبانا أو محمد الجرحي، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، حدثنا أبو عيسى الترمذي يعني لا. هو كان يعني الكلام ده يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، عليك هذا من البدعة، يعني قل لا ليس من البدعة، وقلنا بأن النبي صلى على الحصير وصلى على الخمرة، فكون هذا الحصير أو الخمرة تختلف مادتها من زمن إلى زمن هذا ما فيه إشكال، المهم لا يكون من محرم. نعم، ولا زل على تناعم، يعني واحد مثلا يجيب سجادة من جلد النمور مثلا ولا حاجة يعني فخمة، أو الإنسان يأتي معه مثلا بشيء من بيته إذا جاء المسجد وضعه، يعني بحيث ما متصلى هنا لا هو يجيب سجادة خاصة به يضعها، هذا لا، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لا. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة النعال. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي أنبانا أبو محمد الجرحي أنبانا أبو العباس المحبوبي، حدثنا أبو عيسى التمري، وأخبرنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن بشر المفضل كلاهما عن أبي مسلمة. قال حدثنا المطهر بن علي أنبانا محمد بن إبراهيم الصالحاني، أخبرنا أبو الشيخ الحافظ أنبانا إبراهيم بن محمد بن الحارث، أخبرنا محمد بن الحارث، أخبرنا محمد بن عمرو بن جبلة، أخبرنا محمد بن مروان العقيلي عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومتنعلا. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز أنبانا القاسم بن جعفر أنبانا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا مروان ابن معاوية الفزاري عن هاي بن ميمون الرملي عن يعلى ابن شداد ابن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. نعم، فدل هذا على جواز الصلاة في النعال وفي الخفاف، لو كان ثانيا يلبس نعلا جاز الصلاة فيه، يصلي في نعال أو يصلي في يعني يصلي في الحذاء أو يصلي في النعال، ما الفرق بين النعل والخف؟ هذه المصطلحات لازم نعرفها قبل بحيث إن نفهم النصوص. ورد عندنا مسح على الخفين، فما هو الخف وما هو النعل؟ الخف ما لبس من جلد اللي هو بنسميه يعني زي الحذاء، الحذاء الحذاء نسميه ايه، نسميه خفا. طبعا هو الخف في اصله مش هو حذاء، لكن الحذاء يشبهه. الخف عبارة عن شيء من جلد كده يلبس زي الشراب بس من جلد، مثلا الى الكعبين او كذا، ثم يلبس الانسان الحذاء او يلبس النعل ايه فيه، ده اسم الخف. فالخف اشبه ما يكون بالحذاء. اما النعال اللي احنا سمناه شبشب، هذا اسمه ايه؟ نعل. هذا اسمه نعل. فيجوز مسح الخفين لان الخف يسطر البدن، لكن النعل لو شبشب ما بيوصلوش الايه البدن فلا يمسح عليه. كل ذلك يجوز الصلاة فيه، تصلي في الخفاف، تصلي في النعال، تصلي حافيا، كل ذلك على السعة. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتكلف خلاف حاله. النبي ما كان يتكلف خلاف إيه؟ حاله ووضعه. إذا كان لابسا النعلين صلى في النعلين، لابسا الخفين صلى في الخفين، إذا خلعهما صلى صلى الله عليه وسلم حافيا. الآن طبعا أصبح عندنا مساجد فرش، فقد يصعب أن الإنسان يدخل اليوم المسجد فيصلي، يدخل بنعليه ويدخل بخفيه فيصلي فيهما، فهذا قد يصعب الآن وقد يلوث المسجد والفرش. بعدما فرشت المساجد قد يحصل تلويث بهذا. فنقول إذا نصلي في النعلين في الخفين، إذا كنت في مكان يتناسب مع هذا، يتناسب مع هذا. من صلى على الحصباء ومن صلى على التراب ليس كمن صلى على فرش. فما يأتي الواحد ويصر أن يصلي مثلا في نعلين أو في خفين في هذه المساجد فرش، فيحدث ضجة فيقول لا يا أخوان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول سنة النبي صحيحة، صحيح، لكن صلي سنة النبي، صلي الله يطلع. إذا صلت برا صلي في النعال، صلت في الغيط صلي في الخفين، صلت في إذا كان صلي. لكن إذا دخلت إلى المسجد وفيها فرش فاخلع هذا حتى لا تلوث الفرش ولا تلوث المسجد. إلا لو افترضنا بأنت جايب مثلا حاجة جديدة جايبها في إيدك أو غسيلها أو كذا وتدخل بها، وإن كان هذا يعني قد يحدث ضج في المسجد، إلا أن يكون مسجد فيه سنة والناس يعرفون السنة. على كل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قصد المرء إلى أن يصلي في نعليه مخالفة لليهود، فإن اليهود لا يصلون، والشريعة أتت بقصد خلاف هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك المشركين. فالشريعة أتت بقصد هذه المخالفة، فصلوا في نعليكم، ليه اليهود لا يصلون؟ أمر النبي بالخضاب واستحب، ليه؟ لأن اليهود لا يخضبون. أمر النبي بالسحور، ليه؟ قال فصل ما بين صيامنا وصيامنا الكتاب أكلت السحر. فالنبي عمد يظهر لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. إذا قصد المخالفة مهم جدا لأهل الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى أن يعني السنيين متشددون، متعمدات متشددة، واخد بالك؟ مع أن هؤلاء أسهل الناس لأنهم يعلمون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يبدو تقول له مثلا صلي في نعليك، وما كانش بيصلي في الشراب أصلا، وما كانش بيصلي في الشراب، يخلع الشراب لما يجي يصلي، فضلا بالك تقول له إيه؟ صلي في النعلين. ولهذا تلاقي في الغيط، في الغيط حتى، هل يجي مثلا واحد يصلي في نعليه؟ في الغيط. لا يمكن تلاقي مثلا فلاح يصلي في الخفين او في النعلين، مستحيل، لازم يخلع وايه ويصلي. طب لا ايهما بقى المصعب على نفسه، اللي يصلي على حسب حاله النعلين خفين كذا، ولا لابد يخلع ويلبس، خصوصا اذا كان حذاء له اربطه ويكلف نفسه هذه الكلفه؟ بالعكس، العلم يسهل، العلم يسهل ويوسل. اسعى على الشراب، طيب ده كيفير، ولانك لازم تخلع في الشتاء مثلا لو انت لابس كلسون وشراب وكذا وحذاء، واخد بالك، تخلع ده كله وبعدين تغسل وبعدين ترجع تعمل، طب ما تمسح، يبقى يوم المشدد على نفسه، يوم المشدد على نفسه، فهذا سهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. قال: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المنحي، أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عرعرة، حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح منه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة وركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى بالناس ركعتين، ورأيت الناس يمرون بين يدي العنزة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن باز عن عمر بن أبي زائدة. قال: النبي صلى الله عليه وسلم، ما العنزة؟ يعني يجيب مثلا، ما العنزة؟ يعني يجيب شاه مثلا، طيب عنزة، احنا نعرف العنزة، فين عنزة؟ لا، يجيب العنزة حطها بها ونصهم بين يدي العنزة. نعم، العنزة هي عبارة عن العصا اللي زي الحربة الصغيرة، تجعل بين يدي المصلى، عصا كده تجعل بين يدي المصلى، اسمها ايه؟ العنزة. ولهذا جاء في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول: يعني كنت أحمل إيه؟ أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالماء ثم يغرز إيه؟ العنزة بين يديه. فالعنزة ليست هي الشاه فتجعل هكذا، نعم، إنما عنزة المراد بها العصا توضع بين يدي المصلي سترة. نعم. مع جماعة كل من يصلي حطه قدامه، ولك كان أنا شايف يصلي إلى العنزة. والله قد فإذا ما فهم، إذا ما فهم هذا الكلام قد يحصل منه ذلك. نعم. قال: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة نحو منها. قلت: في دليل على طهارة الماء المستعمل، وأن المستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. ونص قاسم من المستعمل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. قال: هذا باب في الصلاة إلى السترة، يعني إذا شيء يستر الإنسان من أن يمر أحد بين يديه مباشرة، لأن الإنسان إذا مر بين يديه أحد مباشرة فإنه يشغله ويقطع عليه الصلاة. وسبق أن قلنا بأن الإنسان ينبغي ألا ينبغي ينقطع عن كل ما يشغله في الصلاة، فمن ذلك أن يمر الواحد بين إيه؟ بين يديك وأنت تصلي، يكون في حرم لك وأنت تصلي، بحيث إنه ما يقطع أحد عليك صلاتك ولا يشغله. هذا الماء اللي دل على المرور شرعت السترة معروفة، طالما أنا أصلي إلى السترة غرست عنزة اللي هي عصل، أو صليت إلى جدار، أو صليت إلى عمود، أو صليت إلى حائط، فإن أحدا لا يمر بين يديه لأن هذا حرام. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه أي من الإثم لكان يقف 40، قال يقف 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهر، ما أدري، 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهر، خلاها 40 يوم، خلاها 40 ساعة، 40 ساعة حتى، مش 40 يوم، 40 ساعة، يعني لو أنا أعلم ما علي من إثم لو مررت أقف 40 يوما مثلا، لو اعتبرنا باليوم. أقف 40 يوم، إنما الآن واحد عشان 4 دقائق مش 40 يوم، أو دقيقة واحدة، يعني مثلا كلها دقيقة ممكن ينتظر واحد يخلص، هو في التشهد مثلا لكن على طول يقطع إليه، يقطع عليه الصلاة. هذه السترة هل هي واجبة أو مستحبة؟ السترة بين وصل، هل هي واجبة أو مستحبة؟ ذهبت الجماهير إلى استحباب السترة، إلى استحباب السترة، وأنها لا تجب، وأنها لا تجب. واستدل على ذلك بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنن إلى غير جدار، إلى غير جدار. وجاء في الرواية من تكلم البعض فيها إلى غير شيء، إلى غير شيء. وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره. ولأنه كان يحملها معه دائما، ولا شك أن هذا فيه نوع مشقة وكلفة، فلو لم تكن واجبة ما كان النبي يحملها دائما معه صلى الله عليه وسلم وتوضع بين يديه. وأما قول ابن عباس صلى إلى غير جدار فلا يمنع أن يكون صلى إلى غيره، إلا رواية صلى إلى غير شيء فهذه قد تشكل، ولكن قد نقول عند العجز أو عند عدم وجود السفرة يجوز الإنسان أن يصلي إلى غير السفرة ولا يؤخر صلاته، ولا يؤخر الصلاة. وبعضهم رأى أن يخط خطا في الأرض، وهذا جاء في حديث كان فيه اضطراب أن يخط خطا. والذي يترجح أن السترة واجبة، أن السترة واجبة، وأنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة، فلا يتهاون الإنسان إذا جاء فليصلي السنة وكذا، صلي إلى عمود، يصلي إلى جدار، يصلي إلى المنبر، يصلي إلى ظهر واحد وهو جالس، يصلي إلى رجل وهو جالس. وهذه السترة تكون للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا سترة عليه، إنما سترته إمامه، سترة إمامي. يعني لو يجي واحد مثلا مر بين الصفوف هل نمنعه؟ لا، ما نمنعه، لكن لو يجي مر بين يدي مصلي الإمام يمنعه الإمام، فسترة الإمام سترة لمن بعده. كما جاء أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما أتى النبي وصلي في منى قال وهو على حمار قال فنزلت وطرت الإنسان ترفع ثم مررت بين يدي بعض الصف، مررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر علي، فدل هذا على أن المأموم لا سترة عليه، سترته سترة إمامه، سترة الإمام سترة لمن بعده، فلو يجي واحد يمر لا إشكال في ذلك. طيب لو مر أحد بين ذلك أنت تصلي هل تبطل الصلاة أم لا؟ نقول تبطل الصلاة إن مر بين ذلك المرأة والكلب الأسود والحمار، المرأة كلب الأسود والحمار، وما عدا هؤلاء فلا تبطل الصلاة، وما عدا هؤلاء فلا تبطل الصلاة. لكن فادفع من يمر بين يديك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتل، فليقاتل، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدنو من السترة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنحي أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبانا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثني عمرو بن زرارة أنبانا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال كان بين يدي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبلة ممر شاه، ممر الشاه. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يعقوب الدورقي عن أبي عن ابن أبي حازم. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي أنبانا أبو الحسن الطيسفوني أنبانا عبد الله بن عمر الجوهري حدثنا أحمد بن علي الكشميهني أنبانا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا داود بن قيس الفراء عن نافع بن جبير عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليستتر وليقترب من السترة فإن الشيطان يمر بين يديه. قال والعمل على هذا عند أهل العلم استحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفين. وروي عن سالم بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال عطاء: أثناه ثلاثة أذرع. وبه قال الشافعي وأحمد: ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لما قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر، أنبانا أبو علي اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، حدثنا محمد بن خالد الدمشقي، أخبرنا علي بن عياش، أخبرنا أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجر إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. قال الوليد بن كامل: لين الحديث، المهلب بن حجر مجهود، وكذا ضباعة. فهذا في استحباب يعني الدنو من السطر، لما يجيش مثلا واحد يجعل بينه وبين العمود مثلا صفين بينه وبين العمود، ثم يمنع المار بين يديه، يمنع المار بين يديه، وإنما يقترب حتى لا يضيق على الناس، يقترب من السطرة بحيث تكون إيه فقط محل سجوده، يعني يجعل السطرة في محل سجوده كصف الصلاة الأنكد، يجعل السطرة عنده، لكن ما يجيش يجعل بينه وبين السطرة ثلاثة أمتار مثلا ويمنع الناس، هذا يضيق على الناس المساجد. نعم طيب فيكم أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.